جنة وفي نار، في جزاء، في حساب، في كذا، في موت، في لقاء للملك، هكذا. طيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صبرا آل ياسر، ايه ان موعدكم الجنة. الله اكبر يا خالد، بقول لي وبقول لك اصبري، احنا معادنا في الجنة، هتمر ايام وهتيجي في يوم تقولي توفت الى رحمة الله دعاء تعالى دعاء. طيب، يبقى انا خلاص كده انتهى الدعاء، هنتقابل فين بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال صبرا موعدكم الجنة، فيبقى نصبر بقى يا خوات، يبقى اصبري بقى، اصبري على حجابك، اصبري على نقابك، اصبري على طاعتك، اصبري على طاعة زوجك، اصبري على المشاكل اللي في حياتك. هي الدنيا لازم تبقى منغصة، بلغة منغصة، لازم لازم تزهقي من حاجة معينة. اما اين الاختبار؟ ما انا لازم اصبر، اسأل الله ان يرزقنا. لذلك أخوات في غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة دي كانت من الغزوات اللي صعبة قوي. ليه؟ كانوا المسلمين 2000 والكاف والكافرين أو اللي هم الروم كانوا 200,000، يعني مفيش سبيل، مفيش مفر. فأول واحد كان ماسك الراية زيد بن ثابت، ماسك الراية زيد بن ثابت طبعاً إيه؟ قتل. بعد كده جاء مين مسكها؟ جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة قصدي، أنا أسف. فجاء جعفر بن أبي طالب مسك الراية. جعفر بقى لما راح يمسك الراية راح كده أخواتي، يعني إحنا بقى بنتكلم على فتن بنات بقى وسجاير وموبايلات وإباحيات وكده، لا لا لا سيبي كل الفتن تركنيها على جنب، أنت بتتكلمي في واحد رايح عارف إنه رايح يموت. جعفر بن أبي طالب هو رايح يمسك الراية، انا هعمل ايه قدام ده كله الجيش العرمرم ده؟ انا هتقتل هتقتل، انا ايه مشكله، انا ايه قصتي يعني، انا كده كده هتقتل يعني. فهو رايح بقى كان بيقول ايه بقى؟ كان بيقول يا حبذا الجنه واقترابها، طيبها طيبه طيب شرابها، والروم روم قد تنا عذابها، علي ان لقيتها ضرابها. يعني ايه؟ يعني هموت هموت، هو في نفسه هتاخد اكتر من اللي خدته. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ ها، الشهيد لا يفتن في قبره. فلما سئل لماذا قال كفى ببرق السيوف على راسه فتنه. تخيلي بقى كده السيف قدامك كده عمال يلمع كده ونازل على رقبتك، ها هتتبع محمد ولا لا؟ فتنه دي ولا لا يا اخوات؟ واي فتنه دي؟ اي فتنه ان انا اقدم على موقف وانا عارف ان انا هتقتل فيه؟ اي سبب ده؟ شوف هو كان بيذكر نفسه بايه؟ ها، بمعنى اصح يعني بالجنه اول حاجه. تاني حاجه ايه؟ لا تست اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعه ولا يستاخرون. هو انا ايه؟ هو بعد كده عبد الله بن رواحه كان بيقول ان لم تقتلي يا نفس ان لم تقتلي تموتي، لو ما اتقتلتش هموت وانا في سريري. ما هي القصه كده يعني، هي النقطه كده، نفس الثانيه في نفس اللحظه قل ادرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. خلاص يعني لو انا في البرج هتقتل، لو انا ماشيه في الشارع هموت، لو انا راكبه العربيه هموت، لو على سريري هموت، في اي حته هموت. خلاص، اسال الله ان يرزقنا حسن الخاتمه. ده جعفر بن ابي طالب. لذلك طبعا انت طبعا عارفين القصه ان قطعت اطراف ودراعاته، وطبعا هو يسمى طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ جعفر الطيار، ويسمى والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه الله سبحانه وتعالى ابدله بجناحين بدل اذرعه اللي اتقطعوا في الجنه. جاء بعد كده بقى عبد الله بن رواحه يمسك ايه؟ الرايه. يمسك الرايه، ده اصعب بقى. الاول شاف واحد، ده بقى شاف اتنين قبله اتقتلوا. طب ده داخل قبل بقى تلك اهنيه، بالظبط كده احسنت اهو. يعني ايه؟ اتردد يا جماعه، هو راجل رايح يموت اصلا، هو راجل رايح يموت. ارجع بقى شويه كده، وهو رايح بقى طالع من المدينه وبيسلم على اهل المدينه، والناس بقى بيعيطوا وبيبكوا والجيش بيبكي، ويعني الجيش طالع والناس بتبكي ان هم ماشيين وبتاع. فهو بيسلم على الناس بكى، فبيقولوا له ما يبكيك يا عبد الله؟ قال لهم والله ما ابكي على دنياكم، ولكن شوفي بقى يعني هو في ايه ولا في ايه، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فانشغل كيف اصدر بعد ان ها اغمس، يعني ايه؟ هخرج ازاي بعد ما ادخلها؟ الناس دي كانت ايه يا غايه؟ القرآن بقى مش موضوع ان انا هقعد هعمل ختم الطلاق ده، الآيات عايشة معاه اصلا، مش ان هو بقى كان فاهم القرآن اصلا، كان هو ده اللي بيصبره، كان هو ده اللي بيشحنه، كان هو ده اللي بيدفعه للأمام، كان هو ده اللي بيقوله ستوب في هنا خط أحمر ما تعديهوش، كان هو ده اللي بيقوله ما تبصش، كان هو ده اللي بيقوله ما تزنيش، كان هو ده، كان هو ده اللي محركهم الجنة والنار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار. يعني إيه خالصة ذكرى الدار؟ يعني طول ما هم قاعدين فاكرين الجنة والنار. يعني أحد السلف أو أحد من الصحابة كان بيقول أنا بقرأ آيات الجنة والنار وأتذكر وأنا أضاجع أبكارها أو أتخيل يعني ها وأطل على أنهارها، يعني هو شايف نفسه في النار، وأذكر النار وأقول كيف حالي عندما يلهفني اللهيب يمينا وتأخذني النار شمالا. هو شايف نفسه جوه النار، هو شايف نفسه جوه الجنة. عشان كده بقولك ان ذكر الاخرة في النار من اهم عوامل الثبات. احنا حلنا ايه يا اخوات لما نقرأ ايات الجنة والنار؟ ممكن ابقى بقرأ ايات النار وانا عمال اضحك من موقف معين او شيء بفكر فيه، او ممكن ابقى بقرأ ايات الجنة وفي قلبي وفي دماغي 100,000 حاجة واكلة دماغي من الحزن والهم والنكد، ولا افتكر جنة ولا فرحة وفرحة انا فوقت انا وفوقته. تفضل. يمر عليها طبعا، يمر طبعا للمؤمن يمر، وبرضه فيها كلاليب، كلاليب يعني كل الصراط هو عارف فيه كلاليب. الكلوب بقى كلوب الموضة، ياخد الواحدة شوية تتحروق ها وبعدين تطلع، كلوب الزنا، كلوب الربا، كلوب الظلم، كلاليب بقى سبحان الله. الغمسة بقى قد ايه؟ والله ما منا احد يطيق يا خد، والله لا نطق، فمن زحزح عن النار، زحزح بس وأدخل الجنة فقد فاز، اللي تزحزح بس، أسأل الله أن يسلمنا من نارها ومن لهيبها سبحان الله. القرآن ونتمسك به للثبات، لأن القرآن يعطيك المقدار الحقيقي للدنيا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يا رب دي كانت ساعة، احنا ما لحقناش نعمل حاجة. القرآن بيقول لك على صرخات الندم، ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ده أنا سبتكم عايشين 60 سنة 70 سنة، طب ما أنا هو والنار وصرخات اللي فيها، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني كنت ترابا. طب ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اهو الناس دي بتوع النار اهو بيغششوك، اهل النار بيقولوا لك احنا هنقول كذا. طب ما اعملي بقى وانت لسه في الدنيا، اشتغلي بقى. انا لسه اخت اول امبارح والله كانت تكلمني، اقسم بالله يعني ادمت قلبي، بتقول لي اخت بتدعو الى الله وبتقول قال الله وقال الرسول، وطول ما هي قاعده تقول وتقول وتقول، وهي جارتي وبتاذيني في كل طلعه ونازله، ومنتقبه وملتزمه وفي كل ضاعة، بتقول لي أنا كرهت الدروس. والله العظيم هذا حق، وكان أول امبارح كلام، أنا كرهت الدروس وكرهت المنتقبات وكرهت القعدة قدام الناس. بتزعليش مني؟ قلت لا يا حبيبتي قلبي أنا زعلانة، مش زعلانة منك. نعم؟ ما هو بقى صدتها هذه الشخصية. يعني هي ما هو مشكلة فينا إيه أخوات؟ إحنا نعرف المشكلة فينا إن إحنا بنعرف الحق بالرجال. بمعنى ايه؟ فلان بيدعو الى الله بس سلوكياته ما يعلم بيها الا ربنا، يبقى الدعوه الى الله اصلا كلها وحشه. ان المنتقبه بتسرق في سوق الخميس يبقى النقاب كله وحش. الملتحي بيغش في الميزان يبقى اللحيه كلها على ضلال. حبيبه قلبي انا ولا ليكي بيا دعوه بيا، وانا قلت لك الكلام ده، قلت لها ولا ليكي دعوه بيا ولا ليكي دعوه بفلان اللي بيغش في الميزان، ولا في فلان اللي لحيته لغايه بطنه بس بيبرق لي كنت بتشتري منه، ولا في فلان الدكتور اللي ملتحي اللي ما عندوش ضمير. مالكيش دعوه بالناس دي خالص، انت ليكي دعوه واحد بس، النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو كان ملتحي؟ اه، يبقى اللحيه دي على دماغي. هل زوجاته كانوا منتقبات؟ ايوه، يبقى النقاب ده شعيره للاسلام. يبقى انا ابدا ما اطعن في الاشياء دي، ليه؟ لانها من شعائر الدين. لكن تطعني في الشخص انت حره، انت حره انت وهو، او انت حره انت وهي، لكن هي أبداً ما تكون مظهر أو شكل للدين، لا مش ممكن. ما تغتروش يا أخوات بالأشكال. احنا كلنا عباد ومقصرون. وهل المحجبه ما بتسرقش؟ هل المحجبه ما بتزنيش؟ اصل يقول لي كيف يستخبوا في النقاب. طب هل المحجبه ما بيحصلش منها كذا؟ هل الراجل اللي مش ملتحي ما بيعملش نفس اللي الملتحي اللي انت بتكرهيه ده اللي بيعمله؟ فدي مش مقياس، ده مش مقياس. طيب لذلك اما قالوا له يعني صوامه قوانا وريتوسي فوزي جيرانها بالكلام باللسان قالوا دي في النقطه. ايوه طبعا خالد النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لي مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. وأنا فرحتي بصلي ها وبأذي عباد ربنا، يبقى أنا كده بأتي حق الله ها وبأذي عباد ربنا. بعدين في قاعدة بتقول إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لو فعلا صلاتك دي من قلبك هتنهاك عن الفحشاء والمنكر. أخذك طبعا مش حقيقه الكلام ده، وان احنا كلنا بنصلي وبناتي للاسف الشديد المنكرات وبناتي الغيبه وبناتي النميمه وبنقعد نزعق لبعض ونتكلم على بعض ونغتاب بعض ومش عاجبنا حد و و و و كله. بس الله ان يهدينا، احنا بنقول برضو لعله يكون باب للرجوع. يعني لما كان سارق بيسرق وراه احد الناس فبيصلي سارق بيصلي فبيقول له سارق يصلي، قال له ما بك يا رجل اترك بابا بيني وبين الله مفتوحا لعلي ارجع. متبرجة وبتحفظ القرآن يا ستي سيبيها تحفظ الله يرضى عليك، لعل الله سبحانه وتعالى يهديها ويكون لها فاتحة خير. متبرجة وبتحسني للناس، طب ما تعدلي لبسك الأول يا ستي، ما تسيبيها يا حاجة، الله سبحانه وتعالى يأتي بها. نسأل الله أن يأتي بهم ويأتي بنا يا الله يا خوات. ممكن جدا تبقى متبرجة وقلبها فيه خير وسيأتي بها الله سبحانه وتعالى. بص يا خوات، إن تصدق الله يصدقك، إن تصدق الله يصدقك. لو الإنسان في قلب، أنا مش حكيت لكم قبل كده الحكاية بتاعت شيخ أبو إسحاق لما كان بيحكيها الست النصرانية اللي ماتت على قول لا إله إلا الله في المستشفى ده، ليه؟ لأن أكيد كان في قلبها شيء من الصدق. سلمان الفارسي لما انتقل من بلده وكان أبوه خادم للنار، يعني كانوا ناس من علية القوم، كان مليونيرات، وانتقل من فارس اللي هي الإيران دلوقتي لإيه؟ علشان الأول دخل في النصرانية وكان بيبحث عن الحق، فقالوا إن في نبي هيأتي في آخر الزمان كذا كذا في الحتة الفلانية، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يدور على الحق. ليه؟ بنفسية الباحث عن الحق، مش بنفسية المجادل ولا بنفسية المتكبر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قدمه تمر ها وقال له إيه يا رسول الله هذه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تاخر التمر كده وأعطى للصحابة وقال لهم إيه كلوا فإني لا آكل الصدقة. جاء تاني يوم قدم له تمر وقال له يا رسول الله هذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها أصحابه. مش لسه مش مقتنع برضه، هو بيبحث عن الحق مش بيجادل. فضل يروح ويجي ويروح ويجي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. راح النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ وقع له العباية علشان يشوف إيه؟ خاتم النبوة على كتفه. فهو الشاهد إن هو بيبقى في قلبه صدق، فهي لو متبرجة وفي قلبها صدق أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويهديها والله سيهديها. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صلى الله عليه وسلم ويأتي بهم إليه. طبعا في حاجات كتير في القرآن تجعله حبلا.